بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكه، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وبعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته، وعلى آل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موعدنا مع اليوم الثالث من أيام القادسية، يوم السبت 15 شعبان سنة 15 هجرية. اليوم ده الحقيقة يعتبر بداية النصر، لأن بكرة بقى هيبقى يوم النصر إن شاء الله. بدأ اليوم ده يوم عماد بخدعة من سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. عمل إيه؟ رجع في مؤخرة الجيش كتيبة مكونة من 1000، وقسمهم إلى 10 سرايا، كل سرية عبارة عن 100 فصيلة، يعني هم 1000 فارس، 10 مفارز، كل مفرزة 100 فارس. دول رجعهم من بالليل ورا الجيش، على ان كل فصيلة من دول تلحم في ظهر الجيش وهي بتكبر الله اكبر، والخيل يعصر تراب، يعني كأن ده مدد وصل الى الجيش الاسلامي. هنرجع بس نقول ان نفس الخطة دي عملها سيدنا خالد بن الوليد، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده في سرية مؤتة في جمادة الاولى سنة 8 هجرية، لما استشهد سيدنا زيد بن حارثة، وبعدين بعديه جعفر بن ابي طالب، وبعدين بعديه عبد الله بن رواحة الانصاري، وبعدين خد الراية سيدنا ثابت بن ارقم ورفعها ونادى على سيدنا سليمان، يا ابا سليمان، نادى على سيدنا خالد بن الوليد، يا ابا سليمان يا ابا سليمان خذ الراية. فقال: لا يا ثابت، أنت أحق بها مني، أنت رجل لك سن. قال: لا يا خالد، أنت أحق بها مني، أنت أعلم بالقتال مني. الاثنين بيتعزموا على بعض بالقيادة العامة للقوات المسلحة الإسلامية، لغاية سيدنا ثابت بن أكرم قال له: خذ يا أبا سليمان، فوالله ما أخذتها إلا لك. فكان اليوم ده بعد قتال دام 6 أيام، وانتصر فيه المسلمون طبعا انتصارا باهرا، لكن يعني هيموتوا 200,000 اللي قدامه مش معقول. ورجع سيدنا خالد بن الوليد بالليل بكتيبة ورا، وقسمها عبارة عن سرايا برضه، وجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والقلب مؤخرة والمؤخرة قلب، يعني غير في الغايات الجيش ومقدماته ومؤخراته، واستطاع انه يقنع القيادة الرومانية بان في مدد وصل من المدينة المنورة. ثم انسحب سيدنا خالد بن الوليد بالجيش دون ما ادنى خسارة. نفس الحركة دي عملها القعقاع بن عمرو قلنا يوم الجمعة، اللي هو في اليوم اللي قبليه لما وصل من الشام، بس مع الفارق بقى، هو كان هو جاي طلع بقلبه هاشم، لما انفصل عن سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص، الالف اللي معاه دول قسمهم لمئة سرية، وكل سرية كانت 10 فصائل. هنا العكس بقى، دول يعتبروا 1000 يعني كتيبة، قسمهم 10 سرايا، كل سرية 100 فصيلة، وبنفس الخطة برضو وبنفس الفكرة انهم يتحركوا من الخلف الى الامام. الجميل بقى ان نفس الخدعة دي اللي عملها سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي عملها سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي اخوه. بس الفرق ايه بقى؟ ان سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي خد الكتيبة دي المكونة من 1000، وحطها في الحتة اللي بيتوقع ان يجي منها سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص. اما مجموعات سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي فكانت الناحية من ناحية ختان مش من الناحية بتاعت هاشم ابن عتبة ابن المرقان. يبقى نقدر نعتبر ان فيه شدعتين، اللي سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي والقعقاع اخوه ابن عمرو التميمي، الاثنين مجموعتين كتيبتين، كتيبة هنا وكتيبة هنا، كل كتيبة تتقسم سرايا وكل سرايا بتتقسم فصائل مجموعة، وبعدين كل مجموعة بتعفر تراب وبتبتدي تخش على ظهر الجيش الإسلامي وتكبر. فمعناها ان ايه؟ ان المدد جاي من هنا وجاي من هنا، يعني جاي من كل مكان، وان المدد ما زال مستمرا. سبحان الله العظيم، هذا تقدير الله تبارك وتعالى. ما نقولش بقى صدفة، مش حاجة في الكون اسمها صدفة ابدا. الله يقول ان كل شيء خلقناه بقدر، وكان امر الله قدرا مقدورا، فقدرنا فنعم القادرون. ساعات ناس كتير جدا وما بيتكلموا لك صدفة بحتة. ايه بحتة دي؟ صدفة ما جاءت على غير تقدير، وما فيش حاجة في الكون جاء على غير تقدير الله تبارك وتعالى. نقول بالقدر بقى، سبحان الله. شوف القدر هنا، مفارز القعقاع ابن عمرو التميمي بدأت تتحرك، كانت وصلت الكتائب بتاعة سيدنا هاشم ابن عتبة المرقان ابن اخو سعد بن ابي وقاص. يدوب الكتائب دي بدأت توصل، وعلى المقدمة فيها 700 مسلم وصلوا. فلما وصلوا لقوا بقايا الكتيبة اللي بتخش دي واقفة ورا. ايه الموضوع؟ فسيدنا القعقاع قال له على الخطة، قال لسيدنا هاشم بن عتبة بن المرقان على الخطة، ان احنا مقسمينها فصائل وفصيلة فصيلة بتخش. اعجب طبعا سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقان ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص، الخطة دي جميلة جدا، وراح عامل الاتي بقى. كان اول مجموعة وصلت معاه عبارة عن 700، قسمهم 10، كل فصيلة فيها 70 مسلم، واستنى لغاية ما اخر الالف بتوع القعقاع ابن عمرو التميمي وصلهم ولحموا في ظهر الجيش الاسلامي وهم بيعفروا تراب وبيقولوا الله اكبر، يرد عليهم الجيش الاسلامي الله اكبر، يعني احنا جينا الحمد لله على السلامة، يعني ايه المدد بيتواصل اهو. وراح لاحم سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال ابن اخو سيدنا سعد بن ابي وقاص بالسبعمية اللي معاه، بعد ما قسمهم 10، كل 10 فيهم 70. لحموا بقى كل دول في الجيش الاسلامي، جن جنون الفرس. ده احنا النهارده ثالث يوم ومش عارفين نعمل معاهم حاجه، والمدد بدا يوصل بقى منين؟ من امبارح، لان كان الخطه دي عملها برضو القعقاع قبل ما يجي. فدي كانت يعني امر طيب جدا جدا، وهم في نفوس الفرس الحمد لله. لكن حصلت مشكله بقى النهارده، يعني النهارده دلوقتي يعتبر في مشكله كبيره جدا جدا جدا، اللي هي اصلاح التوابيت اللي كانت على ظهر الفيله. ما ننساش احنا يوم ارماس الفيله دي عملت عمل وحشه جدا جدا في جيش المسلمين، وكبدتهم 2500 شهيد. فالحقيقه ان الفيله رجعت تاني بقى لساحه المعركه، المره دي بقى رابطين عليها التوابيت 10 يمين و10 شمال، وكل واحد من العشرة معاهم رمح عمال يغز بيه من فوق. بس هم زودوا بقى حاجة جديدة بقى، جعلوا مجموعة من الفرسان حول الفيلة اللي مربوط عليها التوابيت دي. مهمة المجموعة من الفرسان دي انها تحمي الفيلة وتحمي التوابيت اللي عليها دي بقى، اللي هي الحقيقة كانت صعبة جدا جدا على المسلمين في اليوم الثالث. لكن هنشوف بقى ازاي ربنا اكرم وانتصر المسلمين في هذا اليوم. خرج رجل من الفرس يطلب المباركة، وكان ضخم الجثة، وهم بيأكلوا كتير ما بيسموش ركم معهم شياطين، فالحقيقة ما طلعش له حد من المسلمين. وإذا بأخ اسمه سيدنا شبر ابن علقمة رضي الله عنه وأرضاه. شبر ابن علقمة ده كان صغير، يعني ما كانش وسيم قوي يعني، وصغير كده على قد يعني. فقال يا معشر المسلمين، قد أنصفكم الرجل فلم يجبه أحد ولم يجرؤ أحد على الخروج إليه، لولا أن تذروني لخرجت إليه. عشان ما تقولوش بس إن أنا يعني أي كلام ولا أنا أي حاجة، أديني طالع له، لأن ما فيش يعني نسبة وتناسب خالص. إحنا حتى شفنا في الرياضة لازم مثلا يقول لك وزن الديك، وزن الريشة، وزن الذبابة، خفيف خفيف تقيل، تقيل خفيف، أي كلام من ده، يعني لازم يكونوا إيه؟ الاثنين مناسبين لبعض. هنا مفيش تناسب خالص، لكن هيعمل ايه؟ ثم اخذ سيفه وجحفته، المنظر غريب جدا، تشوف واحد بقى يعني على قده كده وطالع بس يعني سبحان الله شجاعة وقوة والله. ثم أخذ سيفه وجحفته وتقدم نحو الفارسي اللي من الفرس ده. الفارسي ده ركع على الفرس بتاعه، فلما شاف بتاع صغير كده جاي له وعلى قده يعني، نزل الفارسي من على فرسه بعد أن صاح صيحة شديدة جدا في شبر بن علقمة رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا ما فيش تكافؤ زي ما قلت، فراح الرجل الفارسي ده ماسك سيدنا شبر بن علقمة وراح شيله على ايده ودب على الارض واخرج سيفه ليقتله، وراح قاعد على سيدنا شبر بن علقمة وتمكن منه يعني كده هيجهز عليه. لكن في الله بقى، اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير. ان الحمد لله من فضل الله ان الرجل الفارسي ده اللي برك على سيدنا شبر بن علقمة عشان يقتله كان راكب على الفرس بتاعه، فلما نزل من على فرسه ربط لجام الفرس بتاعه بالحزام بتاعه، لان فرسه هجين مش اصيل، يعني الفرس الاصيل يقف يستنى صاحبه، لكن ده ممكن يجري، ما فيش حد راكب عليه ياخد بعضه ويمشي، هو عامل زي الفل اذا الوتد كده مش ايه مش هيتحرك الحصان منه. لكن دي من فضل الله علينا. ليه؟ لما ربط اللجام بتاع الفرس بتاعه في الحزام بتاعه هو، شوف بقى الحمد لله الحمد لله. اول ما الفارسي ده استل السيف بتاعه عشان يقتل بيه سيدنا شبر بن علقمة، ربك عز وجل في اللحظة المناسبة خلى الفرس بتاعه يتحرك ويرجع لورا. لما رجع الفرس شد اللجام، اللجام مربوط فين؟ في الحزام. راح الحزام ساحب المجرم الفارسي ده وراح منزله على ظهره، فراح قايم سيدنا شبر بن علقمة على طول وصاح بقى ايه؟ صاح الفرس، الله الحقهم الحقهم. فراح قايل لهم صيحوا ما بدا لكم فوالله لا افارقه حتى اقتله واسلبه كمان. ثم ذبحه سيدنا شبر بن علقمة بسكينه، راح دب السيف بتاعه، بالسيف بتاعه راح دب دبه على طول، واخذ عدته وسلاحه وجاء به الى سيدنا سعد بن ابي وقاص، فاعطاه سيدنا سعد بن ابي وقاص السلب بتاعه والحاجه كلها، عطاه لسيدنا شبر بن علقمة وقال له اني رايت ان انحله اياه، خلاص خذه، وكل من سلب سلبا فهو له. باعه سيدنا شهر بن علقمة، باع الحاجات اللي خدها من المجرم الفارسي ده ب 12,000 درهم. سبحان الله. لكن شوف الخير هنا، يعني فعلا اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير. في اللحظة المناسبة اتحرك الفرس بتاعه وكان هو رابط اللجام بتاعه في الحزام، فالحمد لله جابه على ظهره. الحقيقة ان لما القتال بدأ بقى كانت المدرعات دي اللي عملنا المشكلة، الفيلة، الفيلة دي الحقيقة مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. يعني القتال بقى تمركز حول الفيلة دي. ليه؟ لان المسلمون مش هيقدروا على الفيلة، يبقى برضو لازم نبطل عملها. طب نعمل ايه؟ نروح اولا نقطع الاربطة اللي موجودة اللي ربط التوابيت 10 على اليمين و10 على الشمال. طب ما في حراسة دلوقتي على الايه؟ على الفيلة. فدار القتال مع هذه المجموعات، المسلمون بيقتلوا في المجموعات اللي بتحرس الفيلة دي، فدول بيضربوا بدول ودول بيضربوا بدول. طبعا الفيلة مش عارفة ايه الموضوع، فيه عبارة عن حيوان ملوش مخ ملوش عقل، فمش عارف. الفيل لما يبقى لوحده يبقى فتاك متوحش، دي معروفة، دي يتصرف زي ما هو عايز. لكن لو كان في وسط مجموعة يبقى آنس، تلاقيه ساكن كده كامل. ولذلك من فضل الله علينا وقعت الفيلة في حيرة، تضرب مين وتسيب مين؟ الفيلة مش عارفة، في قتال حواليها، الناس بتضرب في بعض بالسيوف والفيلة واقفة زي النهبل كده مش فاهم. ولذلك دي برضه كانت من فضل الله علينا، أبطلت شوية مفعول الفيلة. طب نبص للموقف ده، نظر سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه وأرضاه. أنت عارف سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي، قلنا ده كان ضخم جدا، وقلنا لما كان يركب الفرس كان يقف ويفتح رجله فيجيبوا له الفرس تحتيه يقعد، ولما يخلص قتال خلاص يقف الفرس يمشي. فتخيل ان هو كان اطول من الفرس. عمرو بن معدي كرب الزبيدي ده نظر الى فيل من الفيله اللي بتحاول تفريق المسلمين، فلقى الفيل جاي ناحيته هو يعني، فقال لمن معه من بني زبيد، ما هو ده عمرو بن معدي كرب الزبيدي، اني حامل على هذا الفيل ومن حوله. انا هخش على الفيل ده اضرب، فلا تدعوني وعسبوني اكتر من جذر جذور، يعني مقدار ذبح جمل، يعني ما تطولوش، سيبوني لوحدي بس هشوف انا هعمل ايه، انما لا يعني ايه ما تطولوش عليا، خشوا بعد كده على طول بعد وقت بسيط ان ياتي يعني وقت ذبح جمل، وبعد كده خشوا عليا على طول. فان تاخرتم عني فقدتم ابا ثور فانى لكم مثل ابي ثور. فيعني سيبوني بس ايه شويه كده اعمل اللي انا عايزه وبعدين تلحقوني يعني، بس اوعوا ما تلحقونيش تدركوني يعني. فان ادركتموني وجدتموني وفي يدي السيف. ثم حمل على الفيل ومن حوله، دخل تخيل على الفيل، يفكرك بمين؟ بابو عبيد ابن مسعود الثقفي في معركه الجسر 23 شعبان سنه 13 ولو انه استرشد فيه. وراح داخل سيدنا عمرو بن معدي كلب الزبيدي على الفيل، ستروا بقى الغبار، في تراب بقى وغبار المعركه ما عرفناش عمل ايه، ستروا عن اصحابه. ثم أدركوه فنقوه الحمد لله رب العالمين، طاعن الفرس وعامل بهدلة فيهم، وما يزال السيف في يده يضاربهم به. بس لقوه بقى على رجله، لقوه على رجله لأن الفرس ضربوا الفرس بتاعه فوقع، والحمد لله. بينما هو على الأرض أمسك فارس من الفرس، في فارس من الفرس راكب على فرس، فتتخيل ان سيدنا عمرو بن معدي كلب الزبيدي وهو على الارض يعمل ايه؟ مسك رجلين الفرس فشل حركه الفرس، شوف القوه اللي هو فيها، فما تحرك الفرس. اول صاحبه مبص من فوق وعايز يشوف الموضوع ايه، هز بالفرس بتاعه ووقعه على الارض. ولكن جاي يجري هذا الفارس على سيدنا عمرو بن معدي كلب الزبيدي، كانت الحمد لله مجموعه المسلمين دي وصلت بالسلامه، فحملوا عليه ونزل وهرب اللي هو الفارسي ده. فقال عمرو بن معدي كرب لاصحابه: امكنوني من لجامه، هاتولي بس اللجام بتاعه وانا امسكه. فامكنوه منه فركبه بدلا من فرسه، خد بقى الفرس اللي كان راكب عليه الفارسي اللي هرب ده. الحقيقه ان الكفه الحرب في يوم السبت ده كانت الكفه متساويه، بس يعني ليه الفرس مش قادرين يعملوا حاجه؟ لان الفيلة مرتبكه، احنا قلنا الفيلة ارتبكت تضرب مين وما تضربش مين لغاية ما انتصفت الشمس. انتصاف الشمس في كبد السماء بيسموه وقت الزوال، يعني وقت صلاة الظهر. اول ما انتصرت الشمس، اول ما انتصفت الشمس في كبد السماء، للأسف تغيرت الكفة لصالح الفرس، اصبح الفرس بقى متفوقين. ليه؟ زي ما تقول الفيلة بدأت تدرك الأمر، المسلمون مش قادرين يتغلبوا على المجموعة بتاعت الفيلة فبيبعدوا، فالفيلة بتطمئن دلوقتي إن اللي حواليا دول بتوعي. فلما الفيلة اطمئنت وذهبت عنها السيرة بتاعتها، عملت بقى البلاوي بتاعتها، تجري بقى في وسط المسلمين وتفعص، والخيل يشوف الخيل، والخيل يشوف الفيلة جاية عليه، يروح رامي اللي ايه اللي راكب على ظهره واقف على رجلين ورانية وراجع لورا. فللأسف اللي حصل يوم أرماس اللي هو في أول يوم للقادسية يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 هجرية، هو اللي حصل النهاردة يوم عماس يوم السبت 15 شعبان سنة 15 هجرية. مدعكة بقى في المسلمين، والفيلة بقى شغالة طعم وضرب فينا بزلومها وبرجليها، ومحدش قادر يعمل حاجة. احنا قلنا قبل كده ان الفيلة دي فيلة متدربة. متدربة يعني ايه؟ يعني بتتبع فيلين اتنين، يشوفوا الفيلين دول بيعملوا ايه فيعملوا زيهم. فيل ابيض وفيل اجرب. الفيل الابيض ده من ايام ثابور ذو الاكتاف اللي قلنا قتل 50,000 عربي بخلع الكتف، والاخر اجرب. كان رستم حاطط الفيلين دول، الفيل الابيض والفيل الاجرب، في المقدمه، واحد منهم قدام بني اسد والاخر قدام بني تميم. ادي بني اسد قدامك اهو، وادي بني تميم. والفيله دي الحقيقه عامله عمايل وحشه جدا، ضرب في المسلمين، وكل الفيله بتتبعها وبتمشي وراها، يعني الفيلين دول قائدان يعني. يعمل ايه سيدنا سعد بن ابي وقاص؟ كان حاد البصر، عينه قوية جدا ونظره قوي، بس كان قاعد في حصن قديس وحاطط الشلت على صدره ونايم على حصن قديس وعمال يشرف على المعركة، لان كان عنده عرق النسا في رجله وعنده دمامة في المقعد، لا قادر يقف ولا قادر يقعد. عشان كده قلنا ان هو عين سيدنا خالد بن عرفطة بن سعيد. فسيدنا سعد بن ابي وقاص استشار سيدنا سعد بن ابي وقاص استدعى بعض الذين اسلموا من الفرس علشان يسألهم وياخد رأيهم. زي مين؟ زي رفيل، قلنا قصته قبل كده، اللي لما حكى له القصة وحكى له لما حكى له رستم ابن الفرخزاد الارمني الرؤية اللي شافها، فسابه وراح انضم الجيش المسلمين اللي اسمه رفيل ده. فسيدنا سعد بن ابي وقاص بيستشير الفرس دول زي رفيل، رأيكم ايه؟ انتوا فرس وكنتوا معاهم، موضوع الفيلة ده نعمل فيه ايه؟ هل الفيل من مقتل؟ ها؟ احنا عايزين نطلعه بره المعركة. فقالوا نعم، اضعف حتة في الفيل المشافر اللي هي الزلومة والعيون، اضعف حتة في الفيل سيبك من جسمه، هو جسمه طبعا ضخم اه، لكن اضعف حتة فيه عينه او زلومته. ها؟ يبقى هما الاثنين دول. على طول سيدنا سعد بن ابي وقاص استدعى القعقاع بن عمرو التميمي واخوه عاصم بن عمرو التميمي، وبعد جاب سيدنا حمال بن مالك والربيل بن عمرو. حمال بن مالك والربيل بن عمرو، نمره واحد، مع القعقاع بن عمرو التميمي واخوه عاصم بن عمرو التميمي. يا قعقاع انت وعاصم اكفياني الفيل الابيض، الفيل الابيض ده موضوعكم، تخرم عينه تقطع ذلمته انت حر، انتوا الاثنين يلا. وانت يا حمال ابن مالك والربيل ابن عمرو، ها انتوا عليكم الفيل الاجرب، لو استطعنا ان احنا نقضي على الفيل الابيض والفيل الاجرب بالتالي كل الفيلة ايه؟ مش هتعمل حاجة خلاص، لان الفيلة غبية متدربة كده تبص على القائد، لو الاثنين القادة بتوعهم دول الاجرب والابيض دول انتهوا يبقى خلاص، يبقى الفيلة مش هتعمل حاجة. خرج سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه واخوه عاصم بن عمرو التميمي، كل واحد منهما واخد رمح، ومجموعه من المسلمين مشاة وفرسان. ليه؟ علشان تحير الفيل، يعني تجذب الفيل بحيث الفيل ايه يقعد يبص هنا ويبص هنا، يلاقي ناس حواليه، ناس كتير، ناس كده، وده بيضرب في ده وده بيضرب في ده، فيتشاغل. فعلت المجموعه فعلا، قعدوا يلفوا حوالين الفيله وينوشوا الحراس اللي حوالين الفيل الابيض، ها ده القعقاع واخوه عاصم ابن عمرو التميمي، وهم بيعملوا كده وقاعدين بصين الفيل بيتحينان الفرصه. وبينما الفيل الابيض في حيره ومجموعه سيدنا القعقاع بتشاغل الحرس حول الفيل، وفي وقت واحد الاثنين القعقاع ابن عمرو التميمي وسيدنا عاصم بن عمرو التميمي، الاثنين في وقت واحد، ده دب في عينه فعمي الفيل، راح ضارب الرمح بتاعه في عينه خرم له عينه، خرم له عينه، جلس على ايده، برك على ايده بيصرخ، وراح رامي السايس اللي فوقه، ما في سايس فوق دماغه بيوجهه بيمشيه. طبعا ضربة العين دي خرمت له عينه وهو لسه حي، فطبعا بتتعبه جدا جدا جدا، والاثنين ده من اليمين وده من الشمال فاتخرمت عينيه، فراح موقع السايس بتاعه من فوقه وراح مادد خرطومه وحطه على الارض انه مش شايف بقى، وبيبرك على الارض على ايده. على طول كان سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي سايب الرمح بقى، الرمح اللي خرم بيه عينه راح سايبه وراح مستند على طول السيف بتاعه في ايده سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي، ودب على الزلومه بتاعه الفيل الابيض فراح قطع هذا. يبقى الحمد لله ضربوه في الاثنين في عينه وقطعوا له زلومته، فراح على طول وقع على جنبه وطرح التابوت، دأس على اللي كانوا على التابوت فوقه كمان، موتهم وقتلهم كلهم الحمد لله، ونجحت خطة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي وعاصم ابن عمرو التميمي مع الفيل الابيض. يبقى الفيل الابيض كده خلص، فاضل ايه؟ فاضل الفيل الاجرب على طول. سيدنا حمال بن مالك والربيل بن عمرو الاثنين وهم رايحين على الفيل الاجرب بيقولوا لبعض اختر، ده سيدنا حمال بن مالك بيقول للربيل بن عمرو اختر، اختر لك حاجه من الاثنين، اما ان تضرب مشفر الفيل تضرب زلمته بالسيف واطعن انا في عينه بالرمح، ها وانا اخرم له عيني بالرمح. دول داخلين نسير على انه تخصص بقى، يعني كل واحد هياخد له حاجه، يعني تاخد انت عينه ولا تاخد زلمته او تطعن في عينيه واضرب انا مش شرط. اختار الروبيل ابن عمرو انه يضرب الخرطوم، يضرب زلومة السيف، يضرب زلومة الفيل، يعني خد انت سيبني انا الزلومة. يبقى سيدنا حمال ابن مالك عليه العين يضرب العين. تقدم سيدنا حمال والروبيل من الفيل الاقرب، وفي الوقت المناسب حمل على الفيل الاثنين، راح على طول غمز فرسيهما، تغمز الفرس بتاعك يروح واقف على رجله من ورا هيعليك انت من فوق هوب على طول في عينه على طول. فسدد حمال بن مالك طعنه بالرمح الى عين الفيل الاجرب ففقأها. كان في الوقت على طول المناسب الروبيل ابن عمرو على مشفر الفيل يعني زلمته فبتره راح اصحابه. كان الوقت ده السايد اللي قاعد فوق الفيل الاجرب كان منشغل بالنظر الى الجوانب والخلف علشان يحمي التوابيت اللي محطوطة، قلنا في 10 يمين وفي 10 شمال. فلما رأى السايد ان الروبيل ابن عمرو بيقطع زلومة الفيل راح ضربه بالفاس فشق انفه وجبينه. الحمد لله ما كانش ضربة قاتلة، يعني تم علاجه في المستشفى العسكري في الميدان العزيز ورا في الشؤون الإدارية ورا، والحمد لله اتعالج من فضل الله تبارك وتعالى. سيدنا الروبيل ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه. يبقى كده الحمد لله الفيل الابيض والفيل الاجرب انتهوا بقى خلاص. يبقى الحمد لله الفيلة كلها ملهاش لازمة بقى. ولذلك الفيل الابيض لما اعمى سيدنا القعقاع فضل يتوجع، والفيل الاجرب نفس الطريقة، واحد عينه مخرومة فعمال يصرخ قاموا الاثنين الفيلة يصرخوا مش شايفين، فكل ما يمروا على مجموعة من المسلمين يروحوا غزنهم الفيل الابيض والفيل الاجرب، يغزوا فيهم ويضربوا فيهم وهم عمالين يصرخوا بقى. اجتاح الغضب الفيل الابيض والفيل الاجرب الاثنين، طبعا نرفزة جامدة جدا، وصريخ وصياح، صريخ بأعلى صوتهم، واحد عينه اتقعت وزلمته اتقطعت، فمن فضل الله قعدوا يصيحهم ويصرخهم وراحوا مع الألم اللي فيهم مش شايفين بقى، والمسلمين عمالين يغزوهم، فراحهم هم كانوا راكين ناحية المسلمين لما يغزوهم راحوا راجعين على فين؟ على الفرس، بس هم مش شايفين، الفيلين دول مش شايفين. قعدوا يدوسوا في الفرس من فضل الله عز وجل، يدوسوا على الفرس والخيل بتاعت الفرس تشوفهم تجري منهم، قعدوا يدوسوا على بتوع الفرس وهم راجعين ماشيين مش عارفين رايحين فين. بقيت الفيلة، احنا قلنا الفيلة كلها بتتبع مين؟ بتتبع الفيلين دول الابيض والاجرب. بقيت الفيلة لما شافوا الفيلين دول ماشيين ناحية الفرس راحوا ماشيين وراهم، وهات يا دعك في الفرس بقى، وهات يا دعك في الفرس، وهم ماشيين كلهم ايه وراهم. الفيلة راحت ناحية نهر العتيق وراحت اجتازت النهر وهي برضو عمية، الاثنين بقى اللي ماتوا دول خلاص، الاثنين العمي دول ماتوا مع النزيف والقطع الزلومة مات. الباقي من الفيلة فضلت تجري لدرجة ان بعض الفيلة من الجري وصلت الى المدائن الى عاصمة الفرس. يا الله، ده تبقى خدت كده كم كيلو؟ 230 كيلو متر جري لغاية ما وصلت المدائن. طب استنى بقى، والناس اللي قاعدين فوقها بقى، لقيت الفيلة الناس اللي كانوا قاعدين فوق التوابيت لا قادرين ينزلوا ولا عايزين ياكلوا ولا يشربوا ولا يوقفوا الفيل، فهلكوا هم قاعدين فوق لغاية المهم كده الحمد لله يعتبر ايه؟ يعتبر سلاح المدرعات الحيوانية اللي هي الفيلة تعتبر خرجت من الايه؟ من المعركة من فضل الله تبارك وتعالى. سهل بقى دلوقتي احنا ما دام مفيش فيلات نقدر نقاتل كويس بقى ونشوف حل مع الفرس يعني. احتدمت المعركة حتى الليل. طب نقف خمسة برضو نشوف الموقف ده. المخابرات العسكرية المسلمة وصلت الى سيدنا سعد بن ابي وقاص ان في مخاضة بتقع اسفل العسكر. خشى سيدنا سعد ان يضرب العدو الفرس جيش المسلمين من الخلف عبر هذه المخاضة. فقال لا عشان حد يرجع على ورا ويعملوا علينا تطويق يطوقونا. عهد سيدنا سعد بن ابي وقاص الى طليحة بن خويلد الاسدي. تعالى يا طليحة وعمرو بن معدي كلب الزبيدي تعالى مع اخوك عمرو انتوا الاثنين وروحوا المخاضة دي. وروحوا المخاضة دي مع مجموعة من الفساد. وقال لهم سيدنا سعد بن ابي وقاص لطليحة بن خويلد الاسدي وعمرو بن معدي كلب الزبيدي ان وجدتما القوم قد سبقوكما اليهما فانزلا بحيالهم وان لم تجدوهم علموا بها فاقيما حتى ياتيكما امري. لو لقيتوا القوم موجودين هناك وقفوا قدامهم، ما لقيتوش استنوا لغايه ما اقول لكم تعملوا ايه. كان الخليفه سيدنا عمر بن الخطاب في المدينه المنوره كان قال لسيدنا سعد بن ابي وقاص انه ما يوليش حد من زعماء الذين ارتدوا على اكثر من 100. ده كان شرط عمله سيدنا عمر. هو كان سيدنا عمر اختلف مع سيدنا ابو بكر في الحته دي. قلنا في حته ايه؟ سيدنا ابو بكر الصديق جاعل التجنيد للفتوحات الاسلاميه اختياري، سيدنا عمر بن الخطاب عمله اجباري. سيدنا ابو بكر الصديق منع تماما اي حد يكون سبقت له رده انه يكون في الجيوش الفاتحة دي. سيدنا عمر قال لا، اللي ارتد وعاد الى الاسلام وقبل بلاء حسنا ربنا يسامحه ممكن يبقى في الجيش الاسلامي بشرط لو بقى قائد ما يبقاش قائد على اكثر من 100. ولذلك لما وصل سيدنا طليحة بن خويلد الاسدي وعمرو بن معدي كلب الزبيدي الى المخاضة اللي كانت ورا دي اللي بعتهم ليها سيدنا سعد بن ابي وقاص اختلف الاثنين. ازاي؟ سيدنا طليحة بيقول لو خضنا فاتينا الاعاجم من خلفهم، يلا نخوض ونيجي بقى على ورا نجيلهم من ورا. فقال عمرو لا بل نعبر اسفل، لا بلاش من ورا دي. فسيدنا طليحة يقول انما اقول انفع للناس. سيدنا عمرو يقول له انك تدعوني الى ما لا اطيق، يعني زي الكلام لا ما ينفعش الكلام ده. المهم ما اتفقوش، خلاص افترقا. انت بقى عايز تشوف انت عايز تروح فين وانا هروح لوحدي. طليحة بن خويلد الاسدي عبر بمفرده نحو الفرس وجاءهم من وراء العقيق، تصور من وراء جيشهم من وراء حيث الجسر المردوم، لغاية ما بقى سيدنا طليحة بن خويلد الأسدي خلف صفوف الفرس. تخيل دي، خلف صفوف الفرس. وأول ما بقى خلف صفوف الفرس راح مكبر 3 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إيه الموضوع؟ مش عارف حاجة. الفرس ظنوا إيه؟ قالوا الله ده يظهر المسلمين جم من ورا. امال بيكبروا ازاي؟ طب امال وصلوا ازاي ورا؟ امال التكبيرات دي ايه؟ ده الفرس. طب والمسلمون؟ قالوا لا، في حد جه من وراهم؟ احنا ما بعتناش حد من ورا. هو سيدنا سعد بن ابي وقاص بعت عمرو بن معدي كلب الزبيدي وطليحة بن خويلد على انهم يشوفوا حكايه المخاضه دي، لكن الحمد لله جه اختلافهم مع بعض، ده خير وبركه. خلى سيدنا طليحة يروح لوحده كده، اشتغل اتفاق خاص لوحده من ورا كده، وراح مكبر 3 تكبيرات. فالمسلمون استغربوا وظنوا ان التكبيرات دي تكبيرات اغاثه، يعني في حد ورا مثلا من المسلمين ولا ايه بيكبر؟ في مدد جانا من طريق تاني واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ ده سيدنا طليحة بن خويلد الاسدي. سيدنا عمرو بن معدي كلب الزبيدي انحدر اسفل العتيق محاذيا النهر، وتبعه رجال ورجال طليحة اللي كانوا معاه، ثم أغار عمرو باللي كانوا معاه دول على الفرس، حسوا بيهم طبعا الفرس فراحوا عشان يقتلوهم. وصل الخبر إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص، يعمل إيه؟ أرسل فورا سيدنا قيس ابن المكشوح المرادي، قيس ابن المكشوح المرادي وكان محاربا ممتازا، فقال له: إن لحقتهم فأنت عليهم، اجري يا قيس ابن المكشوح ابن المرادي، شوف أخوك عمرو بن معدي كلب الزبيدي وطليحة بن خوالد الأسدي، وأول ما تلقاهم وتقابلهم أنت القائد عليهم إن شاء الله. وصل فعلا سيدنا قيس ابن المكشوح المرادي إلى المخاضة، فوجد الفرس بهجم سيدنا عمرو بن معدي كلب الزبيدي والرجال اللي معاه. الحمد لله من فضل الله جاء في الوقت المناسب، فيعني انتصر بمن معه واللي كانوا مع سيدنا عمرو بن معدي كلب الزبيدي على الفرس، واستطاع سيدنا قيس بن المكشوح المرادي انه يرجع بالمجموعة بتاعة عمرو بن معدي كلب الزبيدي اللي كانت معاه، من غير الحمد لله ما يقع في القتل ولا يحصل حالة قتل بالنسبة له. ولذلك وجه سيدنا سعد بن ابي وقاص اللوم الى عمرو بن معدي كلب الزبيدي. طب نرجع بقى ان شاء الله للتكبيرات الكويسة اللي قالها اخونا طليحة بن خويلد الاسدي دي. الحقيقة هو لما كبر القتال وقف. ليه؟ ما انا بقول لك حاجه غريبه، غريبه على الفرس وغريبه على المسلمين. مين اللي كبر ده؟ عارفين يكون حد من ورا من المسلمين، هو لازم مسلم اللي كبر لان يعني تكبيرات الاسلام. فالحمد لله الموضوع ده ايه، وقف القتال شويه بين الفريقين بين الفرس وبين المسلمين لغايه ما يتبين الامر. لما رجع بقى عبال ما رجع سيدنا قيس بن المكشوح المرادي وانقذ الحمد لله المجموعه اللي كانت موجوده مع سيدنا عمرو بن معدي كلب الزبيدي، كان دخل الليل. دليلة ايه دي بقى؟ ده الليلة اللي هي ليلة يوم السبت بالليل اللي هي تعتبر ليلة الحج اللي هي ليلة الهرير. ما هو اليوم بيبقى الليلة بتاعته قبليه، فاحنا دلوقتي في ليلة يوم الحج ليلة الهرير، يعني هنصبح بكرة الحج، يعني دي تعتبر مساء السبت، مساء السبت 15 شعبان سنة 15 هجرية. بس كده ما دام مساء السبت بالليل تبقى دي ليلة الحج 16 شعبان سنة 15 هجرية، اسمها ليلة الهرير. ليلة الهرير اللي هو هيبقى يوم النصر بكرة بقى إن شاء الله. ليلة الهرير دي فريق الفرس وفريق المسلمين الاتنين وقفوا القتال على ما شوفوا إيه التكبيرات اللي ورا دي. خرج فرسان من المسلمين يطلبون المبارزة عشان يلتحم الجيشين تاني، فلم يخرج احد من الفرس. طبعا لان الفرس موجعين في كل القتلى اللي شفناهم فاتوا قبل كده، بهمن جزاويه البيرزان البندوان وغيرهم وغيرهم، عشان كده ما قدروش يطلعوا للمسلمين. هو رستم كان اجرى تعديل بسيط كده بس غريب قوي على صفوف الجيش بتاعه، جعل 13 صف من الخيالة ثم خلفهم المشاة ورماة النذل. غريبة دي، يعني 13 صف من الخيالة وبعدين بعديهم المشاة وبعدين رماة النذل. لا، المتبع في الحروب ان المشاة بتكون في الوسط يحميها من الامام والخلف الفرسان، ده المفروض. وكان المسلمون على نفس تعبئة القتال بتاعتهم، رماة النذل وبعدين الفرسان وبعدين المشاة. أصدر سيدنا سعد بن أبي وقاص أمرا بعدم القتال إلا بعد التكبيرة الثالثة عشان يلتحم الجيشين تاني. الكلام ده احنا لسه بالليل. لكن سيدنا ضرار ابن الخطاب والقعقاع ابن عمرو وعاصم ابن عمرو التميمي، الثلاثة دول ما انتظروش بقى التكبيرة الثالثة، بقى ما انتظروش تكبير سيدنا سعد بن أبي وقاص ودخلوا على رسوله. علشان كده سيدنا سعد دعا لهم وقال: اللهم اغفر لأسد وانصرهم، لأنه يعتبروا كده خلفه. بدأ الطعن والضرب بعد العشاء، بعد التكبيرة الثالثة مباشرة. كانوا بقى إخواننا دول ضرار بن الخطاب والقعقاع بن عمرو التميمي وعاصم بن عمرو التميمي اللي شغالين، ما استنوش تكبيرة سيدنا سعد. تكبيرة سيدنا سعد على طول الثالثة، أول ما قال التكبيرة الثالثة دي احتدم القتال. طب واحد يسأل ويقول طب احنا دلوقتي بالليل ما دي بقى خلاص بقى. دي كانت الخطة الرائعة ان المسلمون ما يوقفوش القتال، يستمر القتال طول الليل. طب ما بكرة الصبح هنعمل ايه؟ دي بقى اللي عايزة ايه؟ اللي عايزة الصبر والثبات. طب دي خطة مين؟ ان القتال يفضل مستمر طول الليل ليلة الهرير. خطة سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. وجهة نظره ايه؟ انه يفضل شغال بالقتال ما يوقفوش، يستمر القتال طول الليل، هيصبح علينا الصبح. دي بقى عايزة الثبات بقى من الله تبارك وتعالى. اللي يثبت هو اللي هيغلب، لان القتال مستمر 24 ساعة. 24 ساعة الفرس ما يتحملوش، لكن احنا نقدر نتحمل. الفرس واخدين على الرقاق والبتاع اللي كانوا بياكلوه في الليس ده، انما احنا هنا لا، نقدر نتحمل، فينا قوة وفينا شجاعة وفينا صبر وجلد. ولذلك كانت خطة سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي ان يستمر القتال طوال الليل، عشان كده سموها ليلة الهرير. لا وبص بقى معانا كمان في الشجاعة علشان يبقى النصر ان شاء الله. على طول القعقاع بن عمرو التميمي ياخد معاه مجموعة ويقول لهم يلا بينا على رستم، الدنيا ليل، يلا على رستم عدل وندب فيه على طول ونقتله. واستمر القتال فعلا 24 ساعة طول ليلة الهرير، قتال مستمر. ولذلك هنشوف بقى الصبح بدأت الهزيمة تعم الفرس. ليه؟ لأنهم خلاص تعبوا، تعبوا 24 ساعة قتال متواصل، لكن المسلمون معهم الله عز وجل الثبات والصبر. انتهى اليوم الثالث يوم عماد بليلة الهرير، يوم النصر، وما تلا هذا النصر من أعمال، اللي هو يوم الأحد 16 شعبان سنة 15 هجرية، يوم النصر في القادسية. احنا قلنا ان المعركة كانت مستمرة، امبارح كان اسمه عماد، وفضلت المعركة طول الليل ليلة الهرير. يدوب المعركة مستمرة في الصباح والقتال مستمر والتلاحم مستمر، بدأ الإرهاق والتعب على صفوف الفرس من فضل الله عز وجل. بان بقى هنا يدوب عند الزوال، يعني على صلاة الظهر كده، يدوب على صلاة الظهر بدأت الهزيمة تعم الفرس من فضل الله عز وجل. يبقى ربنا كل النجاح وكل تعب المسلمين بالنجاح والتوفيق والنصر في هذه المعركة الحاسمة، معركة القادسية. أول المتراجعين كان الهرمزان قائد الميسرة اللي كان قدامه 28 ألف ده، أول المتراجعين. وده جاي له قصة بقى هنتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن فتح الأهواز، أربك وتستر ورام هرمز ومهرجان والسوس وجندى ثابور، جاي له قصة مع سيدنا عمر بن الخطاب الهرمزان ده. أول من انسحب وتراجع وفر كان الهرمزان ومعاه 28 ألف، درست بقى خلاص كده الحمد لله رب العالمين. تراجع بكل قطاعاته، فانكشف جيش الفرس من ناحية الميسرة، يبقى الميسرة مش موجودة دلوقتي، نقدر نخش على طول. هب على طول تبعه في هذا التراجع وقطاعاته كلها البيرزان اللي هو كان واقف قدامه كام؟ اللي كان واقف وراه 24 ألف، اللي كان بيقود 24 ألف. تراجع الهرمزان والبيرزان لغاية حافة نهر العتيق، فضلوا يرجعوا. بص الخريطة قدامك اهي، لغاية نهاية نهر العتيق اهو، وهناك عند نهر العتيق هيروحوا فين الماء وراهم. فثبتوا مرة تانية قدام المسلمين. كان سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي بيعمل ايه بقى؟ وكان واخد معاه مجموعة ورايح ناحية ايه؟ قلنا ناحية رستم، راحية رستم في القلب. ففضل سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي واللي معاه والمسلمين يضغطوا على القلب، يدي في القلب، قتال شديد. انهار الفرس في القلب، والميسرة بتاعتهم كانت انتهت. على طول بدأت الهزيمة تعم الفرس من فضل الله عز وجل. كان في 30,000 من الفرس اللي قلنا عليهم دول اللي كانوا ربطوا نفسهم وتعاهدوا ان هم يقتلوا حتى الموت. الاول ما الهزيمة جت راحوا رمين نفسهم في نهر العقيق ده. تبعهم المسلمون تقتيل وضرب تقتيل وضرب. اللي ما ماتش منهم بالسيف قتل منهم بالايه؟ بالغرق، لانهم رموا نفسهم وهم متسلسلين. ومن فضل الله تبارك وتعالى تحمس المسلمون بقى حماسة شديدة جدا جدا، لان خلاص الحمد لله ده نصر بقى، نصر على الفرس واعظم نصر في القادسية. نبص بقى للمواقف دي في النصر بقى. سيدنا ضرار بن الخطاب الفهري رضي الله عنه وارضاه فضل لوحده يسحب يسحب يسحب لغاية ما راح لفين؟ للراية بتاعت الفرس اللي كانت منصوبة اللي اسمها دراكش كبيان، 6×9 متر يعني 54 متر من جلد النمور، رايح عليها. كان هما بقى نصبينها بقى الفرس على اساس ان دي بقى يعني بتمثل بقى الفرس القتال حتى النصر وشرف الفرس والكلام ده، اسمها دراكش كبيان 6×9 متر من جلد النمور كلها. سيدنا ضرار بن الخطاب الفهري راح رايح عليها وراح منزلها على الارض على طول. الحمد لله لم ترتفع بعد ذلك راية للفرس من فضل الله تبارك وتعالى. وقعت الراية بتاعتهم يعني خلاص بقى تأكيدا للهزيمة. وقف الجالينوس قائد القلب، قائد قلب المشركين الفرس، الجالينوس اللي كان محكوم عليه بالإعدام قبل كده. وقف الجالينوس قائد القلب عند الفرس على قنطرة الردم على العقيق، وكان معه الهرمزان. ليه؟ عايزين ينظموا عملية الانسحاب، يعني الفرس عايزين ينسحبوا، بس بدل ما كله هيرمي نفسه في نهر العقيق او مش هيعرف يعدي يبقى ننظم عملية الانسحاب. كان اخونا الحمد لله كان اخونا سيدنا زهرة ابن الحوية، زهرة ابن الحوية رضي الله عنه وارضاه، خاض النهر بفرسه لوحده كده واصطدم بالجالينوس. وفضل سيدنا زهرة بن الحوية الثاني طبعا بيقاوم بقى الجالينوس الى ان قتله سيدنا زهرة بن الحوية. قتل سيدنا زهرة بن الحوية الجالينوس واخذ سلبه، واخذ سلبه، خد بقى البدلة بتاعته والتاج اللي على دماغه والسيف بتاعه، خد كل حاجته. كان الفرس شق النهر ليتدفق فيحول بينهم وبين المسلمين، يعني هم عايزين يرجعوا الفرس يعدوا ويرجعوا بس انسحاب منظم، لما يجي المسلمون يرجعوا وراهم يروحوا عاملين ايه؟ يروحوا فاتحين النهر على بعض، فيبقى المسلمون هيلاقوا قدامهم النهر مش هيقدروا ايه يعدوه. اول من خاضت فرسه ماء النهر، اول من خاضت فرسه ماء النهر كان سيدنا زهرة بن الحوية، كان سيدنا زهرة ابن الحوية وراهم عدل على طول من فضل الله تبارك وتعالى. شوف بقى هنا القدرة الإلهية، أرسل الله عز وجل بعد هذه الهزيمة للفرس وما لسه بيتهزم اهو، أرسل الله عز وجل ريحا شديدة. الريح دي راح تريح على الخيمة بتاعت رستم، الخيمة بتاعت رستم اللي حاططها على السرير، ما هو قاعد على السرير بتاعه وعليه الخيمة من فوق دي وقاعدين يهولوا وهو بيقود المعركة. أرسل الله عز وجل ريحا شديدة، اقتلعت الخيمة بتاعت رستم دي من على سريره اللي كان قاعد عليه، وهوت الخيمة في نهر العقيق، راحت وقع في النهر. ترك رستم سريره لأنه أصبح في الشمس كده مفيش مظلة، ما هو مرفة ما يعرفش يعيش في الأوضاع دي، فالتندة أو الخيمة بتاعته اللي كانت محطوطة عليه مش موجودة دلوقتي، وقعت في نهر العقيق بفعل الريح الشديدة اللي ربنا أرسلها، فأصبح في الشمس، أصبح في الشمس. سبحان الله. كان في الوقت ده المدائن اللي هي عاصمة الفرس كانت بعثت بغال، بعثت بغال مليانة تومين، بعثت لهم تموين أكل بقى وشرب وكلام زي ده. كانت البغال دي على ضفاف العتيق، ما مش هتعدي واقفة، البغال على ضفاف العتيق. فرستم لما الخيمة بتاعته وقعت في العتيق يعمل ايه؟ انكشف وجري سبحان الله. شوف القائد بقى جري، يبقى كده هزيمة فعلا محققة للفرس. يجري رستم لغاية ما لقى البغال، فنزل تحت البغال. لا إله إلا الله، تخيل المنظر ده، قائد تحت البغال، نزل تحت البغال دي على ضفاف العتيق، واستظل بظلها، وجعل بغل منهم كده وراح قاعد تحتيه، حدش واخد باله منه. ده رستم، رستم ابن الفرخزاد الأرمني، قائد الفرس اللي معاه 120 ألف بيقاتل بيهم، و120 ألف بيخدموا عليهم، يعني 240 ألف. سبحان الله، كان أول وحدة من وحدات المسلمين وصلت إلى رستم وحدة بني تميم من الرباب، على رأسها سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي. ده من تميم اهو. اول ما وصلهم لقوا السرير بتاع رستم. الله، طب فين رستم؟ مش موجود. الخيمه بتاعته وقعت، راح فين؟ محدش عارف. احنا قلنا اول من عبر العتيق وراهم كان مين؟ كان هلال بن علقمه. اول من عبر وراهم، اول من خاضت فرس ماء النهر، كان سيدنا زهرة ابن الحوية وراهم. لكن عبر وراهم على طول مباشرة سيدنا هلال ابن علقمة، هلال ابن علقمة. فلقى البغال، البغال واقفة، اتاري رستم تحت بغل من البغال دية وهو مش واخد باله. فسيدنا هلال ابن علقمة وهو واقف قدام البغال، فعايز يعرف البغال دي فيها ايه. فعمل ايه سيدنا هلال ابن علقمة؟ معاه السيف بتاعه، راح ضارب الحبل اللي بماسك الحمولة اللي على البغل، الحبل اللي بيشد العدلين على ظهر البغل ده، اتقطع الحبل، فاحد العدلين دول التقلين، تقل يمين وتقل شمال، احد التقلين دول راح واقع على الارض طبعا، لان الحبل بتاعه اللي شد اتقطع لما ضربه سيدنا هلال ابن علقمة. سبحان الله، اول ما وقع، وقع على راس رستم، لان كان رستم قاعد تحتيه وسيدنا هلال مش واخد باله، فدب على دماغ رستم، اصابه اصابة شديدة لانه كان تقيل جدا جدا جدا. بيبص سيدنا هلال ابن علقمة على البتاع اللي وقع ده، بيشم، انبعثت منه رائحة المسك. الله، شوفوا ربك بعت لهم مسك كمان، شوف العز، يعني بعت لهم مسك يشموه، هما ناس معركة. فلما شاف سيدنا هلال ابن علقمة الأمر كده، بيبص بقى تحت العدل اللي وقع ده، اللي هو التقيل جدا جدا ده، فلقى واحد بيتحرك وبيجري، فجري وراه. الله، مين ده؟ يطلع مين؟ أتري رستم. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. رستم، فرستم راح باصص وماسك نشابة معاه بإيده، وراح دب ضارب بيها سيدنا هلال ابن علقمة، وجري. جت الخط، جت الضربة دي أو جت النشابة دي في رجل سيدنا هلال ابن علقمة، خفف رستم من الحمولة بتاعته عشان يقدر يهرب، ثم رمى بنفسه في نهر العتيق، وراح رمي نفسه في النهر وبيذبح بقى. هو عنده كم سنة؟ 80 سنة. شوف الرشاق اللي هو فيه. فأول ما سيدنا هلال ابن علقمة شافه نزل في نهر العتيق، راح نازل وراه، وألقى سيدنا هلال ابن علقمة بنفسه خلفه حتى أدركه، وهوب راح ساحبه سيدنا هلال ابن علقمة، راح ساحب رستم بن فرخزاد الأرمني من رجله لغاية البر، ودب راح مموته وقتله، وسحبه حتى ألقى به بين أرجل البغال، وراح طالع يجري سيدنا هلال ابن علقمة على السرير بتاع رستم ابن الفرخزاد الأرمني اللي كان منصوب ده، ونادى بأعلى صوته: قتلت رستم ورب الكعبة، قتلت رستم ورب الكعبة. فكبر المسلمون، كبره من فوق السرير، وكبر المسلمون، فانهارت معنويات الفرس تماما وعمت فيهم الهزيمة. خلاص بقى، ده القائد بتاعهم انتهى وخلص، وانطلق المسلمون في اثر الفرس بقى يقتلون فيهم ما شاءوا. كان في مجموعة بعيدة كده قعدت عبارة عن 4000 واحد. دول ايه؟ دول كان رستم في القادسية في قبيلة اسمها الديلم، بيطلق عليهم اسم جند شاهن شاه، والعياذ بالله، جند شاهن شاه. شاهن شاه باللغة الفارسية يعني ملك الملوك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ان اخنع اسم، يعني اذل اسم عند الله، رجل تسمى شاهن شاه، يعني رجل نفس سمى نفسه ملك الملوك. فدول كانوا بيعتبروا جند الملك اللي هو يزدجرد بقى والقادة الكبار يعني. وكان ابرويز جابهم من الديلم، كسرى ابرويز اللي قتلوا ابنه شراويه، كان جاب دول من الديلم، كان بعد جيشه اليهم وبعدين جابوهم بقى واثروهم. الديلميون دول 4000، اول ما شافوا الهزيمة في الفرس، طب احنا عملنا ما الكلام ده، قال لك طب احنا هنضرب ليه، ما خلاص الفرس انهزموا، ما نحن وهؤلاء اللي هم الفرس يعني، ولا لنا ملجأ، واثرنا عندهم غير جميل، طيب نعمل ايه؟ الرأي لنا ان ندخل معهم، يعني المسلمين دول ندخل في دينهم فنعز بهم. اعتزلوا بقى الفرس، ابعدهم ابعدهم. راحوا الديلميون دول الاربع تلاف قاعدين بعيد لوحدهم كده وكفوا عن القتال، قعدوا. ابصرهم سيدنا سعد بن ابي وقاص قائد المعركة اللي قاعد تحسن خديث فوق، فقال ما لهؤلاء، ما لهؤلاء، ايه دول، مالهم دول، وهنشوف موضوعهم دول. فذهب اليهم سيدنا المغيرة بن شعبة الثقفي اللي هو اخر واحد في الثلاثة اللي كان راح لرستم يكلمه ده، فسألهم عن امرهم، انتوا ايه انفصلتوا قاعدين لوحديكوا كده ليه؟ فاخبروه، لا احنا مالناش في ده اهو، واحنا ان شاء الله عايزين نخش في دينكم، ندخل في دينكم. فامنهم سيدنا سعد بن ابي وقاص فاسلموا، ثم حالفوا سيدنا زهر بن الحوية. هكذا ده الديلميون. شفت بقى هدي من يعني لسه بدايات النصر، احنا لسه بننتصر على الفرس والحمد لله في القادسية، وادي 4000 ديلمي من الديلم يدخلون في دين الله عز وجل. انتصر المسلمون بفضل الله عز وجل. وكان هذا الانتصار قبيل صلاة العصر، قبيل العصر يعني الحمد لله قبل العصر، يوم الاحد 16 شعبان سنة 15 هجري. لكن لسه، طب والناس اللي الفلول المنهزمة المنسحبة دي هنسيبها؟ طب ما هو دول ممكن يتجمعوا وييجوا تاني يكروا علينا. ولذلك اهم من النصر المطاردة، انك تطارد اللي انت انتصرت عليه. فامر سيدنا سعد بن ابي وقاص القعقاع بن عمرو التميمي واخوه عاصم بن عمرو التميمي بمطاردة المنهزمين من الفرس في معركة القادسية نحو الشرق، ده نحو الشرق فوق، نحو الشرق على ايدك اليمين. وامر سيدنا سعد بن ابي وقاص شرحبيل بن الصمت بمطاردة المنهزمين نحو الشمال والشمال الغربي. يبقى سيدنا القعقاع وعاصم في الشرق وشرحبيل بن الصمت في الشمال والشمال الغربي فوق على ايدك الايه؟ الشمال. لما رجع القعقاع ابن عمرو التميمي واخوه عاصم ابن عمرو التميمي، لما رجعوا الاثنين من مطاردة الفرس في الشرق، ورجع شرحبيل ابن الصمت من مطاردة الفرس في الشمال والشمال الغربي، امرهم سيدنا سعد ابن ابي وقاص بتغيير الوجهة. يعني سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي واخوه عاصم ابن عمرو التميمي كانوا في الشرق، لا يبقوا في الشمال والشمال الغربي، وانت شرحبيل ابن الصمت كنت في الشمال والشمال الغربي، لا تبقى في الشرق هنا، ده مكان ده وده مكان ده. وامر كذلك سيدنا سعد ابن ابي وقاص سيدنا زهر ابن الحوية اللي كان نط بالفرس بتاعه ده اول ما نطه مش، ان يطارد المنهزمين الذين عبروا نهو العتيق، الذين كانوا تحت امرة الجالينوس. مزار ابن الحوية هو اللي قتل الجالينوس وخد سلبه، فامر سيدنا سعد بن ابي وقاص ان يطارد المنهزمين. سبحان الله، لما قتل سيدنا زهر بن الحوية الجالينوس وخد السلب بتاعه وسلاحه والعدة بتاعته كلها، الاسرى من الفرس عرفوا الجالينوس باللباس بتاعه، بالزي بتاعه، بالزي بتاعه، لان سيدنا زهر بن الحوية لما خد الزي بتاعه لبسه، لبسه، فكان منظره طبعا ايه؟ الله، يبقى ده الجالينوس على طول، هما الفرس عارفينه. وبعدين سيدنا سعد بن ابي وقاص سأل سيدنا زهرة لما شاف لبس الجالينوس عليه، هل اعانك عليه احد؟ في واحد ساعدك على انك انت تقتل الجالينوس ده يا زهرة بن الحوية؟ قال نعم. قال من؟ فقال زهرة بن الحوية: الله، الله اللي ساعدنا عليه، الحمد لله. هو بس سيدنا سعد بن ابي وقاص وقع في خطأ بسيط هنا، هو كان متضايق ان سيدنا زهرة بن الحوية لبس لباس الجالينوس قبل ما يستأذنه يعني. فبيقول سيدنا سعد بن ابي وقاص لسيدنا زهرة بن الحوية: الا انتظرت اذني؟ مش كنت تستنى لغايه ما تستأذني واقول لك تلبسه ولا لا؟ لبس الجالينوس ده يعني، اقلعه. فقال له: حاضر وانا اسف، مفيش مشاكل. كتب سيدنا سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب، القائد العام للقوات، القائد العام للقوات المسلحه الاسلاميه في المدينه المنوره. هنا سيدنا سعد بن ابي وقاص قائد عام للقوات المسلحه الاسلاميه في القادسيه. فسيدنا سعد بن ابي وقاص بيكتب لسيدنا عمر بن الخطاب وقال له ان زهر بن الحويه قتل الجالينوس وتسرع وراح لابس اللبس بتاعه، وانا قلت له ليه عملت كده وقلعته له، انت رايك ايه يا عمر؟ ده سيدنا سعد بن ابي وقاص بيسال عمر بن الخطاب. غضب سيدنا عمر بن الخطاب لتصرف سيدنا سعد بن ابي وقاص، شوف ازاي، وقال له ليه. وارسل عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن ابي وقاص يلومه على هذا الفعل. بص الكلمات الطيبه بيقول له ايه سيدنا عمر بن الخطاب، بيقول لسعد بن ابي وقاص: تعمد الى مثل زهره، تعمد الى مثل زهره، زهره بن الحويه ده اهو، وقد صلي بما صلي به، باللي عمله ده كله في المعركه، وقد بقي عليك من حربك ما بقي، تكسر قرنه وتفسد قلبه. ليه تكسر بخاطره ليه وتقول له اقلع عن البدله اللي لابسها الجالينوس؟ تكسر قرنه وتفسد قلبه، امضي له سلبه. خلاص اللي خده من الجالينوس يبقى بتاعه، وفضله على اصحابه عند العطاء ب500، وبقى اديله 500 زياده كمان، نظير ما انت كفرت بخطره يعني. سبحان الله. شوف، وما يزعلش سيدنا سعد بن ابي وقاص، ما يقولش لسيدنا زهر بن الحويه انت السبب، جبت لي ملاحيظ وجبت لي الكلام وكذا وكذا، لا ابدا، ويقول له هذا الكلام. ونفذ فعلا سيدنا سعد بن ابي وقاص هذا الامر من سيدنا عمر ابن الخطاب، وامضى سلب الجالينوس لسيدنا زهرة ابن الحوية رضي الله عنه وارضاه. وقال له بقى سيدنا سعد بن ابي وقاص: يلا يا زهرة بسرعة اجري وانطلق ورا المنهزمين دول في نهر العتيق من الفرس. انطلق بهم سيدنا زهرة بن الحوية حتى وصل الى الجسر اللي اقاموا الفرس بالعتيق على نهر العتيق ده. كان الردم حجز خلفه بقى مياه غزيرة لما هم حطوا الردم، فالردم ده زي ما تقول حجز وراء الايه؟ الميه. اول ما الفرس هربوا وجريوا خلاص راحوا مفجرين الايه؟ الردم ده. راحوا مبوظين الردم ده، هو فجروه علشان الميه تروح ايه؟ واصله. يبقى المسلمون لما يجي يعبروا هيعبروا ازاي؟ هيعبروا في الميه بقى، يبقى الميه هنا هتعوقهم. اول ما وصل سيدنا زهر بن الحويه وجد المياه تتدفق عبر الفتحه الكبيره اللي الفرس فجروا فيها الايه؟ الحته دي في جسر، في جسر الردم يعني. طب عايز يعدي سيدنا زهر بن الحوي يعمل ايه؟ كان راكب على فرس ذكر. الفرس ده زي ما تقول يعني احجم شويه كده يعني، رجع يعني مش جاي، مش مش مش مطوعه ان هو ينزل في الميه يعني. يعمل ايه سيدنا زهر بن الحوية؟ جاب فكرة جميلة جدا جدا. نادى سيدنا زهر بن الحوية على واحد اسمه بكير ابن الشداخ الليثي. بكير ابن الشداخ الليثي. وكان بكير ابن الشداخ الليثي ده مسمينه فارس الاطلال. فارس الاطلال. يطلقوا عليه اللقب كده، فارس الاطلال. ليه؟ لأنه كان راكب على فرس أنثى اسمها أطلال وكان يعرف بها. صاح بكير في الفرس بتاعته دي اللي راكب عليها اللي اسمها الأطلال دي وقال سبي أطلال، سبي أطلال يعني نط يا أطلال. فراحت نط على طول فين؟ في النهر. الفرس اللي راكب عليه سيدنا زهر بن الحوية ذكر. طب الذكر لما يشوف لما يشوف فرس أنثى نطت في المية يبقى أنت لذكر هتخاف تنط في المية؟ على طول راح ناطت على طول وراء أطلال الفرس بتاع سيدنا زهرة ابن الحوية ويجري وراها على طول. وهب على طول بعديهم بقى الفرسان، هب كله يجري على طول، كله ينزل على طول، كله ينزل على طول. تتابع الفرسان فكان عددهم 300 فارس. طيب واللي مش قادرين بقى ينزلوا في المية، ان الفرسان بتاعته مش قادرة تنزل في المية، راح قايلهم سيدنا زهرة ابن الحوية على طول ايها الناس خذوا على القنطرة، روحوا ناحية القنطرة اللي هناك دي، انت يمكن تشوفها هنا دي على يدك الشمال اهي، دي اللي فوق ده، روحوا هنا على القنطرة ده اهي وعارضونا، ابقوا عدوا من عليها وبعدين تعالوا الحموا فينا وتبقوا معانا. فتبعوهم بعد عبورهم على القنطرة وهي القنطرة العتيقة المقامة اسفل من الردمة. وصل سيدنا زهرة بن الحوية وبمن معه الى منطقة اسمها الخرارة. الخرارة وجدوا سبحان الله كانت الفلول الفرس المنهزمة بقى وصلت لمنطقة الخرارة دي، وجدوا الفرس سبحان الله ولا في دماغهم قاعدين يأكلوا ويشربوا وفاتحين أزايز الخمرة وكأنهم لم ينهزموا ولا كأن كان في حاجة خالص خالص. على طول سيدنا زهرة بن الحوية بمن معه سكرانين بقى وحالتهم بالبلا للفرس، فأبادوهم جميعا. أفلت الهرمزان ومن معه حتى وصلوا إلى مكان يسمى جرقرة. هكذا انتصر المسلمون انتصارا كبيرا. بعد المعركة وبعد هذا الانتصار الكبير أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص بدفن الشهداء، بدفن الشهداء. هو عدد الشهداء كله في القادسية 8500 مسلم من مجموع 40,000 تقريبا. دول تقسيمتهم، التقسيم بتاعهم 2500 يوم أرماس، 2000 يوم أغواث يبقى 4500، و3500 شهيد يوم عماس يبقى 8000، وتقريبا حوالي 500 يوم النصر اللي هو يوم الأحد يبقى 8500 مسلم. كان عدد القتلى من الفرس أكثر من 40,000 من مجموع 120,000. وأمر سيدنا سعد بن أبي وقاص إن الجرحى ينقلون إلى المؤخرة إلى الخلف. طبعا القائد هناك سيدنا حاجب بن زيد، وفي طبعا النساء هناك في المستشفيات وراء بيداووا المرضى والجرحى من المسلمين. الحمد لله انتصر المسلمون، وارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص سعد بن عميلة الفزاري، سعد بن عميلة الفزاري ارسله سيدنا سعد بن ابي وقاص الى عمر علشان يخبر سيدنا عمر بالنصر، ومعه رسالة خطية كاتبها سيدنا سعد بن ابي وقاص لسيدنا عمر ابن الخطاب. نشوف الموقف ده. سيدنا عمر بن الخطاب بيطلع كل يوم الصبح عشان يسأل الركبان اللي جايين بقى المدينة المنورة، ها اي حد يجي المدينة، ها اخبار الاخوة في القادسية ايه، اخبار المسلمين في القادسية ايه. ده سيدنا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين. سيدنا عمر بن الخطاب طالع مرة عادي كده وبيشوف الركبان اللي جايين، فرأى سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا سعد بن عميلة الفزاري جاي بس مش واخد باله وما يعرفش ان سيدنا سعد بن ابي وقاص هو اللي بعته. فسيدنا عمر بيسأله، سيدنا عمر بيسأله وهو واقف والتاني راكب على الفرس. فسيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لسيدنا سعد بن عميلة الفزاري بيقول له يا عبد الله حدثني، يا عبد الله حدثني، عندك اخبار عن القادسية؟ فسيدنا سعد بن عميلة الفزاري يقول هزم الله المشركين. الحمد لله ربنا هزم المشركين من الفرس في القادسية. وجعل عمر يخب معه، يعني ماشي معاه، هو عمر على رجله والراجل راكب، وسيدنا عمر عمال يسأله ها وبأخبار، طب كم شهيد، طب كده. سيدنا عمر يسأل والرجل يحدثه وهو على الدابة بتاعته، الراجل ده اللي هو سيدنا سعد بن عميل الفزاري، وهو لا يعرف ان اللي ماشي جنبه هو امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. دخلوا الاثنين المدينة، سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا سعد بن عميل الفزاري ده. فسيدنا برضو سعد عمال يحكي والله حصل كذا وحصل كذا، في ناس ماشية، فالمسلمون اللي ماشيين في المدينة لما يشوفوا سيدنا عمر بن الخطاب يقولوا ايه؟ السلام عليك يا امير المؤمنين. فاول ما شافوا سيدنا عمر بن الخطاب قالوا له السلام عليك يا امير المؤمنين. فسيدنا سعد بن عميل الفزاري قال الله، هو ده سيدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين؟ هل اخبرتني، هل اخبرتني رحمك الله يا امير المؤمنين؟ انت ما تقول لك انت امير المؤمنين، بقى انت ماشي وانا راكب وسيبني اكلمك وانا ماشي جنبك كده. فقال عمر بن الخطاب لا بأس عليك يا اخي، لا بأس عليك يا اخي، مفيش مشكلة، ايه موضوع، اهم حاجة عندي انا كنت عايز اعرف الاخبار. يعني لما قرأ سيدنا عمر بن الخطاب كتاب سيدنا سعد على المنبر اخبر الناس بالنصر، وهو يقول كلام جميل جدا جدا، لانه كمان لان لما اعطى سيدنا سعد بن عميل الفزاري خطاب سيدنا سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب امير المؤمنين، قرأ سيدنا عمر بن الخطاب الخطاب على المسلمين متضمن التفصيل الاتي. يقول خطاب سيدنا سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب اللي حمله سعد بن عميل الفزاري، اما بعد، فان الله نصرنا على اهل فارس ومنحنا سنن من كان قبلهم من اهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمون بعدة لم يرى الراؤون مثل زهائها، عددها يعني كتير قوي، فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبوه ونفله عنهم الى المسلمين، واتبعهم المسلمون على الانهار وعلى طفوف الاجام وفي الفجاج، واصيب من المسلمين سعد بن عبيد القارئ وفلان وفلان ورجال من المسلمين لا نعلمهم، الله بهم عالم، الله بهم عالم، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل دوي النحل، وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب لهم. كلام جميل جدا في الخطاب الجميل الحقيقة اللي بعثه سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، ولذلك قرأ سيدنا عمر بن الخطاب كتاب سيدنا سعد على المنبر مخبرا الناس بالنصر. بعد القادسية مباشرة بدأ توزيع الغنائم على المسلمين. أسهم سيدنا سعد بن أبي وقاص 6,000 للفارس اللي راكب على فرس، و2,000 للراجل اللي على رجله يعني، ثم أهل البلاء بزيادة 500 درهم، اللي قبلوا بلاء حسنا يعني يزاد لهم 500 درهم. وأرسل طبعا بالخمس بعد كده لسيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة. أرسل كذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى عمر يستشيره في اللي وصلوا بعد المعركة، اللي كان لو تفتكر اللي انفصل عنهم سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي 1,000 لوحده، جم بعد ما المعركة خلصت ولم يشتركوا فيها، فأمر عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص بإعطائهم من الغنائم. الحقيقة كانت الغنائم كتير جدا جدا جدا، لدرجة أن سيدنا سعد استشار سيدنا عمر في الزيادة، طب نعمل إيه في الزيادة، وزعنا على الناس وكله ما شاء الله ولسه في زيادة كمان، يبقى يعمل إيه؟ فأمر عمر بن الخطاب سيدنا سعد بن أبي وقاص ان يوزع الزيادة دي على حملة القرآن، على حملة القرآن. شوف هنا بقى فضل القرآن ازاي. ولذلك تقدم عمرو بن معدي كرب وبشر بن ربيع الخثعمي. الحقيقة اتنين دول مش حافظين كتير، بس شوف بقى قالوا ايه. قالوا فرصة مدام فيه زيادة واللي يحفظ قرآن ياخد، نخش احنا. فدخلوا عمرو بن معدي كرب الزبيدي وبشر بن ربيعة الخثعمي. هات يا سيدنا سعد من الزيادة دي اللي هتتوزع على حملة القرآن. فقال سعد لعمرو بن معدي كرب الزبيدي: طب انت عايز ليه في الزيادة بتاعت القرآن؟ ما معك من القرآن؟ انت حافظ ايه؟ قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي لسيدنا سعد بن ابي وقاص: اني اسلمت باليمن ثم غزوت فشغلت عن حفظ القرآن، مش ما كنتش فاضح يحفظ قرآن يعني. ثم سأل سيدنا سعد بشر بن ربيع الخثعمي عما يحفظ من القرآن، وانت بشر عايز زيادة ليه على بالنسبة لل انت حافظ من القرآن؟ فقال بشر ابن ربيع الخثعمي: حافظ من القرآن؟ احفظ من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. اذا بس كده؟ فضحك القوم. اذا انت مش حافظ الا كده بس؟ عشان كده انا عايز اهو، عايز من بتوع كمان من الزيادة بتوع حفظة القرآن يعني. فمرضاش طبعا سيدنا سعد النبي وقاص يديهم. فاذا بسيدنا بشر ابن ربيع الخثعمي يهجو سيدنا سعد بن ابي وقاص وهو القائد في ابيات من الشعر، قال عليه ابيات وحشه جدا يعني، وسعد مرضاش يديني وكذا وكذا وكذا وكذا. فارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص الى عمر بن الخطاب يشكو اليه: يرضيك ان في اتنين يعملوا كذا كذا كذا كذا، ومنهم واحد عمال يقول عليا شعر كمان؟ فارسل اليه سيدنا عمر بن الخطاب يقول له: يا سعد بن ابي وقاص اعطهما على بلائهما، اديهم برضه لانهم برضه هيقابلوا بلاء حسن في القادسيه، يا سيدي ما دام في زياده اديهم. فاعطى سيدنا سعد بن ابي وقاص كل واحد منهما 2000 درهم بالزياده، يعني 2000 درهم بالزياده. يعني سبحان الله، شوف هم دول اثنين من الجنود واختلف مع القائد العام وعملوا فيه شعر، ومع ذلك كان قادر سيدنا سعد بن ابي وقاص يقبض عليهم، يؤذيهم، يعمل لهم محكمة، يعمل فيهم اي حاجة. سبحان الله، وهو قائد ومنتصر مرضاش، وبعت للقائد الاعلى سيدنا عمر بن الخطاب والتزم بكلام سيدنا عمر لما قال له يبقى زودهم كل واحد 2000. لكن برضو عايزين نعلق على اهمية حفظ القرآن وفضل حفاظ القرآن. يعني شوف سيدنا عمر بن الخطاب لما يقول لسيدنا سعد بن ابي وقاص الزيادة اللي عندك من غنائم القادسية يبقى وزعها على حملة القرآن. شوف قد ايه تكريم حملة القرآن، وقد ايه الاسلام يكرم العلماء وهكذا. الموقف ده الحقيقة برضو نربط بينه وبين غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيوزع الرايات وهو طالع لتبوك، فأعطى راية بني النجار لسيدنا عمارة ابن حزم، وبعدين راح جاي واخد الراية منه من عمارة ابن حزم وراح أعطيها لزيد ابن ثابت. فسيدنا عمارة ابن حزم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، انت اديتني الراية الأول بتاعة بني النجار، وبعدين خدتها مني وعطتها لزيد ابن ثابت، لعلك وجدت علي يا رسول الله، انت زعلت مني ولا ايه؟ قال: لا يا عمارة، ولكن زيدا، زيد ده هو ابن ثابت، اكثر اخذا للقرآن منك، والقرآن يقدم ولو كان من عبد. شوف تكريم حملة القرآن ازاي. وكان للأسف لقى ابوات عندنا اللي كان يحفظ القرآن ما كانوش يدخلوه الجيش، يقول لك اللي يحفظ القرآن يتعافى من الجهادية. يقول لك الجهادية كده، الجهادية يعني الجهاد في سبيل الله. طب ازاي واحد مسلم حافظ القرآن تعفيه؟ يقول لك لا، ده ما دام حافظ القرآن خسارة في الشهادة في سبيل الله، ما يخشش الجيش. ده طبعا دي خيبة كبيرة جدا. ده المفروض اللي زي ده هو أول واحد يخش الجيش، عشان لما يموت في سبيل الله ويموت شهيد يبقى ميت وهو حامل للقرآن. الموقف الأخير قبل أن نختم معركة القادسية، أروع موقف تتخيله وتتصوره، إن مين يشترك في القادسية؟ مين يشترك في القادسية مع كل اللي ذكرناهم بقى من قبل؟ يعني سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم الكفيف، الكفيف الأعمى اللي ما بيشوفش. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. طب طالع يعمل ايه ده؟ طب ده طالع يعمل ايه في القادسية؟ طبعا مش هيقاتل، ده ده كفيف مش شايف، مش شايف. اسمع سيدنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه ايه، يقول: رأيت يوم القادسية عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى، وعليه درع، وعليه درع متدرع عشان ما فيش حاجة تيجي فيه يعني، يجر أطرافها، وبيده راية سوداء. تخيل معايا راية سوداء، ماسك راية سودة كده وواقف بيها. فقيل له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ أنت طالع ليه يا عبد الله بن أم مكتوم؟ مش ربنا بيقول ليس على الأعمى حرج؟ ده ربنا نزل عذرك يا راجل، أنت ليك عذر أنك أنت ما تحضرش القتال. قال: بلى، ولكنني أكسر المسلمين بنفسي، أنا واقف عشان أكثر عدد المسلمين، كيف بسوادي في سبيل الله عز وجل؟ ده أنا واقف أكثر عدد المسلمين. شوف بقى الإيجابية المطلقة هنا إزاي، رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن أم مكتوم ده كما نعلم اللي نزلت فيه سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو ده. وسبحان الله، أهو لما نزلت فيه الآيات دي بتعاتب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه مش عاطيله وش، يعني لأن سيدنا النبي عليه السلام يهمه أكتر الناس التانيين، وده طبعا مننا يعني. ما زعلش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال له يا عبد، ولا قال له يا عبد الله بن مكتوم أنت السبب وخليت ربنا يزعل مني ونزل فيا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أبدا. كلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقابله يقول له: أهلا أهلا بمن عاتبني فيه ربي، أهلا أهلا بمن عاتبني فيه ربي، رضي الله عنه وأرضاه. طالع حاطط راية سودة وهو كفيف، طبعا ما بيقتلش بس واقف وعليه درع، وبيقول: أكسر المسلمين بنفسي، كيف بسوادي عند الله عز وجل؟ حق لهذا الجيش أن ينتصر. والله نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.